يسر مؤسسة حني للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثنى بالاستفتاء النفوس عن هواها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من هدى الأمة لمناهل تقواها وأصل معالم الفتيا وقواها، فيا بشرى لمن اقتدى به ومن لم فواها. اللهم فصل وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ذوي الخصائص والفضائل وسواها والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما ألرَّت قلوب بنجواها، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، خير ما يوصى به تقوى الله عز وجل، فإنها عصمة من الآفات مكينة، وجنة دون الفرطات حصينة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالزموا رحمكم الله تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. أيها المسلمون، في عصرنا الزاخر بالوقائع والمستجدات المستبق نحو تقانات الفضاء المذهلات الوثاب حيال وسائل الاتصال المتعددات ذات البريق الإعلامي الأخاذ، تبرز قضية شرعية مهمة ذات مقام ويم الله رفيع، وشأن أيما شأن بديع، واعتبار جد فائق منيع، تناشد الأمة دون الانحدار، وتستلفت همم الغيور أن ترتد في سحيق القرار، منذرة بكارثة مخيفة. فما كنه تلكم القضية وما فحواها، ما جدواها في الأمة وما مداها، بمقتضى ما تحيق بها الأخطار وما آثارها على المجتمعات والأمم والأقطار، ما هي نتائجها وما لواعجها، أنا نرتشف محامدها ومباهجها، هل إلى ضوابط إليها من سبيل أم من تأصيل شرعي منقذ ودليل. تلكم يا أحبتنا هي قضية التوقيع عن رب البريات عبر القنوات، أو ما يعرف بفتاوى الفضائيات، بل هي قاصمة القول على الله بغير علم، مما غدا طعنةً في الأحكام نجلاء، ووصمةً مزريةً شنعاء في محيى الفتيا الأزهر وسني قدرها الأبهر. قد خلخلت صحيحها وشابت صريحها وصوَّحت فيحها ورنَّقت وأسفاه أرجها وريحها، وفي نسق الذروة البيانية والبراعة البلاغية الذي لا يجري إلا في ضروب الإنكار والتقريع والزجر والتشنيع، يقول العزيز البديع جل جلاله في عظيم شأنها: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولله در العلامة ابن القيم رحمه الله حيث يقول في جليل قدرها: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ كيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ وكفى بما تولاه الله شرفا وجلالا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يا أمة الإسلام، بالفتيا المدبجة بنور الأصلين الشريفين تستبين معالم الدين، وتنجلي غوامض الأحكام عن المستفتين، وينعطف المسلمون شطر الدين المبين. بالفتيا المنضبطة تُحمى الملة من التحريف والتغيير، ويُصان معينُها عن الانتحال والتكثير، بها تبرز رحمات الإسلام الربانية ومآلاته المقاصدية السنية في تلاؤم كفء أخاذ مع نوازل العصر والزمان، انطلاقاً من شمول هذه الشريعة وكمالها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. إخوة الإيمان، ولعظيم شأن الفتيا وخطورتها وهيبتها ووعورتها، تدافعها الجلة من الأصحاب العظام، وتجانفها الخيرة من الأتباع الكرام رضوان الله عليهم. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدثٌ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، وما مُفتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: من عرَّض نفسه للفتيا فقد عرَّضها لأمرٍ عظيم. وفي اللفظ الكافي يقول بشر الحافي رحمه الله: من أحب أن يُسأل فليس بأهلٍ أن يُسأل. أحبتي الأكارم، ومن العُرر التي تمطَّت بكلكلها وخطوبها ولوَّحت بقمطريرها وقطوبها في رحاب الفتيا الفيحاء، مما استوجب التبصير والتحذير والإشارة بالسبابة والنكير، ما تمثَّل في فوضى الإفتاء عبر القنوات والفضائيات والشبكات ووسائل الاتصالات دون حسيبٍ أو رادع وبلا رقيبٍ أو صادع، حيث غدا مقام الإفتاء العظيم كلأً مُباحًا وحِمًا مُستباحًا وسبيلًا مطروقة لكل حافٍ ومُنتعِل، ومطيَّةً ذلولًا لكل يافِعٍ ومُكتهِل. نبرأ إلى الله من ذلك ونبتهِل. ولا ينافي ذلك الإنصاف بالقول والاعتراف بأنه لا تخلو جملة ذلك من بعض آثار إيجابية ومنافع دينية، إلا أن الغيور ما أكثر ما يرى من أشباه المفتين وأنصاف المتعلمين الذين يتجاسرون وبجرأة عجيبة على مقام التحرير والتحريم، فيجملون الفتيا دوما دون تفصيل، ويرسلون القول غفلا عن الدليل والتعليل، يتطفلون على حلائب الفتوى وهم ليسوا منها في عير ولا نفير، ويفتاتون على مقامات العلماء والمجتهدين وهم ليسوا منهم في قبيل ولا دبير، يتقحمون دون وجل عظيم المسائل، وهيهات أن يتورعوا عن البت في النوازل، مما لو عرض على عمر رضي الله عنه لجمع له أهل بدر، سيان عندهم الراجح من المرجوح والمفتى به من المطروح، كيف وهم لم يتحققوا بشروطها فهتكوا سني مروطها. والشرط في المفت اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. غرتهم فتنة الإعلام فتوهموا أنهم من الأعلام، بل قد ترى بعضهم هدوا إلى السداد والرشاد لا يتورع عن اتخاذ الثوابت والأصول غرضا للمناقشة والتبديل، تارة بدعوى التيسير والتذليل، وأخرى بدعوى تغير الفتوى بتغير العصر والجيل. وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه منها ولا غر، فهو إمام دار الهجرة الذي سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. الله أكبر، فهل يعود للا أدري في عصر المتعالمين سالف عزها وغابر مجدها؟ استخفهم الولع بالظهور واستشراف الجمهور، فارتكسوا في فتنة قاصمة الظهور، عياذا بالله عياذا ولياذا بجنابه لياذا. معاشر المسلمين، ومن تلك الفواقر لمتصدري فتاوى الفضائيات البواقر أن أكثرها لا يقوم على قدم الحق حقا، فكم أشجت حلقا وكم أعنتت خلقا، في تضخم أرعن للأنا والذات، وتجرؤ على مقام الفتيا من الأذواء والذوات. إخوة الإسلام، ومن أخطار تلك الفتاوى الفضائية أنها تنقل عبر قنوات شتى مآربها قدد مشاربها، ويتابعها خلق لا يحصون كثرة في أقطار البسيطة، قد اختلفت مراتبهم وفهومهم ومقاصدهم وعلومهم. ولا ريب أن الهفوة في ذلك شدخ في الأمة حاصد، وبلاء في الدين راصد. وأيما كانت مكنة المفتي وباعه ورسوخه في العلم وانتفاعه، فإن البث المباشر مظنة الخطأ والزلل لأسباب وفيرة ومحاذير كثيرة، منها التجري في المسائل دون التحري، وعدم القدرة على استتمام الأدلة، وتغير العوائد والأحوال لدى البلدان والأعراف، وعدم اعتبار ذلك في الإفتاء من الإجحاف، وكذلك تحايل بعض المستفتين واختلاف مآربهم في السؤال تعنتاً لا تثبتاً. ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت. إذ العباد ليسوا على سنن واحدة من صدق النية ونبل الطوية، ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالماً كالمفتي. ومنها تناقض الفتيا وتضاربها مع قنوات أخرى، فيهتبلها فئام من الناس بين طاعن وعاذر وقادح محاذر، فيتشعب الخلاف في أقطار الأمة ويتمادى، وتتنافر القلوب وتتعادى. وعلى إثر ذلك أمسى لكل قناة مفت له جمهور وفريق، ومنحنى في الإفتاء وطريق، ومحذور آخر مريع، وهو التحرج من قول لا أدري، لأن ذلك عند من قل ورعهم منقصة في القدر، منقصة في القدر وحط من الشأن بزعمهم أمام جماهير الفضائيات. وإلا فالمنهج الحق شعاره، فإن جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مزرم بأهل العلم. ومن آفات تلك الأخطار يا رعاكم الله أن بعض القنوات تستقطب وتصدر لهذا المقام العظيم من قد ينتمون لمناهج موبوءة وأفكار مخبوءة، فينتهزون الإفتاء سانحة لبث الأضاليل ونهزة لنفث الأباطيل بين المسلمين في أقصى المعمورة وأدناها، في فتاوى فجة بلا دليل ولا حجة كفتوى صاحب الشجة، بل لعل بعضها أن تكون إذكائية تحريضية أو تسويقية دعائية، يتلقفها عوام أغرار فيطيرون بها كل مطار في عدم اعتبار للمقاصد والغايات والآثار والمآلات، أو يستغلها ذو قلوب مريضة ممن يزايدون على الشريعة ويتنكرون لأحكام الملة ويطعنون في أصول الديانة، وذلك إفكهم وما كانوا يفتقون في نبو عن منهج الحكمة والورع، وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. أيها الأحبة، وبتلك الفتاوى الطائرة الخداج والأحكام النزيقة النشاز التي افتأتت على شرائع الدين، لن يكون حصادها إلا نكداً علقما، وجناها إلا حسكاً وسلاء، بل هي الطوام التي تدك من الشريعة شم الآطام. وويم الله، كم أصمت فتاوى الفضائيات من قلوب، وجرت من كروب، وأضلت من خلائق، وتبرت من علائق، وكم شوهت من إشراقات الدين وكماله، وخدشت من جلاله وجماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويزداد الأمر هولا والخطب طولا إذا تعلقت الفتيا بالعقيدة والدماء المعصومة وأمن الأمة ووحدتها واستقرار البلاد وتماسكها، واتسمت بالشذوذ والفوضى والعشوائية، فأنى لمن زج بنفسه في هذا المقام المعضل المنتمى، وهو خلو من الكفاءة والأهلية، ثم أنى له أن يستدرك في القنوات كبوته وعبر البث المباشر نبوته. ولله ما أعظم قول الفاروق وأروع وأسنى وأبدع، حيث قال رضي الله عنه: إنما يهدم الإسلام زلة العالم. أخرجه الدارمي في سننه وفي مأثور الحكم: زلة العالم زلة العالم. حين ذاك ما عاج بالطب والدواء، أهل الإفتاء والاستفتاء على السواء. إذا قتلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله، ولا تأنفا من قول لا أدري فمن نسي لا أدري أصيبت مقاتله. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا علماء الأنام، يا أيها المؤتمنون على ميراث النبوة وعلى أحكام الشريعة، يا أهل الحل والعقد، لا بد أن تهبوا على دوي تلك الزعازع وتطبوا تلك الأدواء والمفازع. أدركوا الإفتاء عبر القنوات قبل الفوات وتعاظم الهفوات، فإن الدين في انتهاب، وألسنة المستوطئين للفتيا في التهاب، والحجر لاستصلاح الأديان أحرى من الحجر لاستصلاح الأبدان. فلا يجوز أن يستفتى إلا أهل المكنة والتأصيل دون المتعالمين المجاهيل، مهما ملأوا الشاشات وتسمروا في الفضائيات، فضلاً عن المتخفين في سراديب شبكات المعلومات. فيا لله العجب، كيف يسلم المرء قيادة دينه وهو أعز شيء لديه لهؤلاء وأضرابهم؟ نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. وجوز استفتاء من قد عرف أهلا له أو ظن حيث لا خفا. وإلى الممكنين من وسائل الإعلام: اتقوا الله في شرع الله، لا تصدروا للفتوى إلا مدارهها وكماتها وفرسانها وحماتها. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله الله، أن تخلطوا السم بالدسم، أو تغسلوا النجيع بالرجيع، أو تتبعوا الثجيج بالعجيج، أو تعقبوا الرحيق بالحريق لأجل السمسرة بالشهرة والبريق. فالحق تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نفعني الله وإياكم بمحكم كتابه وهدي خطابه، وجنبنا مسالك التعالم والزلل وما يسخط الباري بالفعل والقول الخطل، أو أن نقول عليه ما ليس لنا به علم، أو أن نتقحم في شرعه ما ليس عندنا فيه فهم، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، تقدس صفات وأسماء، وجل حمداً وشكراً وثناءاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعلى مقام الإفتاء أهليةً وزكاءاً، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين أسوةً واقتداءاً، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المتورعين عن موارد التحليل والتحريم مع كونهم أكفاءً، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الملوان انتهاء وابتداء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فليس لكم بغير التقوى مستمسك يقوى ولا أمل يبقى. واحذروا يرعاكم الله الخوض في الحرام والحلال دون أثارة من علم واستدلال. أيها الإخوة في الله، ولما كان شأن الفتوى الفضائية بتلك المثابة من الخطورة والتبريح والمهابة والتجريح، لزم صون مقامها الأثيل عن الفوضى والعشوائية والمزال والسبهللة والمضال والغلو والشطط والهوى واللغط والجهالة والغلط، وذلك بالضوابط المتينة والحدود الحصينة، فلا يتصدر الإفتاء الفضائي بل وسواه إلا المؤهلون الربانيون الذين تحققت فيهم الشروط خبراً وخبراً، وأن تختار القناة الإعلامية الموثوقة بأمانة القائمين عليها دينياً وخلقياً دون المتاجرين بقضايا الأمة وثوابتها المزايدين على الشريعة وحكمتها، مع التأكيد بألا يتولى تقديم البرامج الإفتائية إلا الأكفياء من طلبة العلم ومن كان سمتهم يتوافق وهيبة الإفتاء ومنزلة الشريعة، لا من يجنحون للإثارة والبلبلة والاستفزاز، ولولي الأمر أو من ينوب عنه تنصيب المفتين وانتقاؤهم وكف الدخلاء والطرأة على الفتيا، ليتولى حارها من تولى قارها. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها. ولم يجز تساهل في الفتوى، بل تحرم الفتوى بغير الأقوى، وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوى والقضاء صرف. إخوة الإسلام، ومن تلكم الضوابط المهمة أن تقصر فتاوى النوازل والقضايا الكبرى والأقليات على المجامع الفقهية والهيئات العليا الشرعية في نأي بمقام الفتوى وساحاتها عن التخرصات الفردية والاجتهادات والأطروحات الآحادية والخوض في ملاسنات صحفية وإعلامية، وبذلك وغيره بإذن الله تنتشل الفتيا من مأساة وشيكة، وتستثمر الفضائيات والشبكات والمحطات الاستثمار الإيجابي الأمثل في نشر للدين والعلم والهدى والخير، ولزوم لمنهج الوسطية والاعتدال، وحفظ لأمن الأمة الفكري، وأن تطوع تلك التقانات المعاصرة لخدمة المسلمين وقضاياهم، وتلك هي الأمنية المرجوة والنعمة المحبوة. إنه لا بد من التوارد على ميثاق شرف عالمي للفتوى يضبط منها المسالك وينير الدروب في النوازل الحوالك، في تأهيل للأكفياء الأصلاء وذود للمتعالمين الدخلاء، عبر إنشاء أكاديميات عليا متخصصة في هذا المجال يقود دفتها علماء راسخون بررة ومجتهدون أكفياء مهرة. وإن من آلق مثال يحتذى في الفتيا المؤصلة الناطقة بهدي الكتاب والسنة ما تنعم به هذه الديار المباركة من مبادرات موفقة لخدمة هذه القضية العظيمة في سبق مشكور وسعي مبرور، عبر مؤتمرات عالمية ومؤسسات وصروح علمية شرعية حضارية تعالج من هذه الظاهرة أخطارها وتتلافى أضرارها وتتوافى بها إلى سالف عهدها وعزها من الإجلال والاعتلاء، مما بوأها بحمد الله سدة الثقة والنفع لدى العالم أجمع. ولا يقلل ذلك من آثار الجهات الموثوقة المجلية في عالمنا الإسلامي الرحيم. بارك الله في الجهود، وحقق للجميع أنبل المقصود، فهو بمنه وكرمه أهل الفضل والجود. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام الفتوى، خير من عبد ربه في السر والنجوى، من أرسله الله للعالمين رحمة وللبشرية كافة منة ونعمة، محمد خير الورى، النبي المصطفى والحبيب المجتبى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الأوفياء وعن آل بيته الشرفاء ومن سار على نهجهم واقتفى، يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والهدى والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بعز الإسلام، اللهم احفظها من عدوان المعتدين، ومن كيد الكائدين، ومن مكر الماكرين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. كبت عدونا، كبت عدونا وحفظت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدًا وشكرًا كثيرًا. اللهم فتمِّم بالتوفيق والنصر والتأييد والتمكين للمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المحتلين المعتدين المجرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لأبنائنا وبناتنا، اللهم وفقهم للتوفيق والنجاح والهدى والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا يا جواد يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين، وقلوبنا بالإيمان واليقين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مطرارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.